哇！استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لعلنا نبدأ بعد قليل إن كان هناك فرصة أن يدخل البقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين وموفقين، وارزقنا الثبات على دينك، وفرج عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، نستكمل ما بدأناه سابقا حول شرح الأربعين النووية، ونحن في درسنا 21 في شرح الأربعين النووية، ونحن في يوم الأحد 10 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 3 من الشهر 5 من عام 2020 ميلادي. أقول نستكمل ونحن قد وصلنا 17، وفي الدرس الماضي حتى نستذكر بعض ما ذكرناه سابقا، يعني أخذنا حديث لا تغضب، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وذكرنا المسائل العديدة نراجعها مراجعة سريعة حتى فقط فرصة للمراجعة وفرصة لتجمع الإخوة، ثم نبدأ إن شاء الله في درسنا الجديد. فنقول أيها الكرام، في درسنا السابق أخذنا المسألة الأولى تتعلق بأن هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة، قال عنه ابن عبد البر: هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة، ومن كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه. وقال أيضا ابن أبي زيد: جماع آداب الخير في 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وغير ذلك مما تعلمون مما ذكر حول هذا الحديث، أيضا ذكرنا أن الغضب غريزة كغيره من الأخلاق، الأخلاق المذمومة أو المحمودة، فهذه غرائز، فالغضب، الحلم، الشجاعة، الجبن، البخل، الكرم، كلها غرائز يجبل عليها الإنسان. وذكرنا وفد عبد القيس وماذا حصل من الأشج بن عبد القيس، وماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وقلنا أن الغرائز جبلات لا يمكن أن تنتزع بسهولة. ثانيا، أن كلام عن الوصية، حيث طلب وصية، وقلنا أن الصحابة أكثر من مرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعدة ألفاظ: أوصنا، أوصني، أوصاني، أوصانا، واختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقلنا أن اختلاف الإجابات قد يكون فتح أبواب خير للأمة، وقد يكون على حسب حال السائل وحاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصل إليه ما يريد. كذلك قوله أوصني يدل على الحاجة من السائل، هذا ناحية، فإذا طلب منك أحد وصية فدليل أنه محتاج. ثانيا هي الوصية فيها دلالة على الخير. أيضا قلنا أن الوصية لم يذكر من هو الطالب الوصية، وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، لا أو الصحابة لا يذكرون من هو صاحب الطلب، وهذا يدل على أنه لا حاجة له، ومع ذلك ورد في بعض الروايات من هو. المسألة التي بعدها قلنا لا تغضب وفيها فوائد. أولا الاجتهاد في إعطاء الطالب طالب الوصية ما يحتاجه ومن أفضل الوصايا الجامعة. ثانيا أن هناك تفسيرات للوصية كثيرة، فقد يكون يعني الوصية لا تغضب فسرت بعدة تفسيرات كما ذكرنا، وقلنا أن بعض هذه التفسيرات منها أنه طلب، أو لما نقول لا تغضب معناه الأخذ بأسباب حسن الخلق والأسباب التي تبعدك عن الغضب، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا تعمل بمقتضى الغضب، غضبت لا تواصل وتكمل، بل اعمل بما ترى أنه أو يكون المراد لا تعمل بمقتضاها من اعتداء باليد أو باللسان أو غير ذلك. أيضا من المعاني لا تسع فيما يغضبك، فالوسائل لها أحكام الغايات، فأي شيء يؤدي بك إلى الغضب توقف عنه ولا تستمر فيه. هذه بعض التفسيرات لجملة لا تغضب. كذلك الحديث بشكل عام يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه والابتعاد عنه جماع الخير. الغضب أيها الكرام من الصفات المذمومة، والتي هي من وسائل إبليس لتأجيجها في قلب الإنسان حتى يندفع للأمور التي هو يريدها، خاصة أمور الشقاق والنزاع بين الناس. فلا يمكن أن يصل إلى هذه الغاية الكبرى عند إبليس إلا بتأجيج الغضب بين الناس والتحريش. فلذا ذكر ذلك أو ذكر أن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وحتى لما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبليس يطلق أعوانه بين الناس، فيأتي أحدهم فيقول ماذا صنعت، فيقول كذا وكذا، ثم الثاني ثم الثالث، حتى أحدهم يأتي يقول ما زلت، يقول هؤلاء الأعوان من الشياطين لإبليس، يقول ما زلت بينه وبين زوجه حتى فرقت بينهما، فيدنيه إبليس ويقول أنت. هذا الذي قدم فعلا يعني خدمة وعمل عظيم، لأن هذا التحريش الذي لا يمكن أن يحصل التحريش إلا بغضب مسبق هو الذي يريده. علاج الغضب ورد في السنة عن طريق الوضوء، عن طريق تغيير الجلسة والقعود، كظم الغيظ. كذلك ذكرنا أنه قد يكون يعني بالاستعادة من الشيطان وغير ذلك، أو السكوت أيضا، كلها أسباب تبعد الإنسان، إضافة إلى ما ذكرناه من الدعاء. وأيضا ذكرنا كلام الحسن أو عمر بن عبد العزيز حول أن أساس السيطرة على النفس، يقول الحسن أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وفصلنا الكلام فيها آنذاك. ثم ذكرنا أنواع الغضب، وأنه غضب محمود وغضب طبيعي وغضب مذموم، وتكلمنا عنها. وثم ذكرنا أيضا أحكام الغضب في الفقه الإسلامي كثيرة، تتعلق بالطلاق، تتعلق بالقضاء، تتعلق بالقتل، تتعلق باليمين، وكلها لها مسائل طويلة يصعب أننا نلم بها كاملة. ذكرنا كذلك الغضب صفة لله عز وجل، صفة فعلية ووردت في القرآن والسنة: وغضب الله عليه ومن يحلل عليه غضبي. وقد ورد في الحديث في البخاري: إن رحمتي غلبت غضبي. ثم ذكرنا بعض النصوص التي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوصية، ووسعنا الكلام فيها بشكل واضح. هذا كل ما أخذناه في الدرس الماضي، نسأل الله التوفيق والإعانة. درسنا اليوم وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث 17، حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث حديث جامع، حديث عظيم جدا. فهو قال في البداية كمسألة أولى في هذا الحديث كعادتنا، قال هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام يقوله النووي. لماذا؟ قال: كتب الإحسان على كل شيء. وهذه جملة عظيمة يبين لك أنه مقصد من مقاصد الشريعة الكبرى الإحسان، له معاني، له أوصاف، له تطبيقات، نعم، ولكن كتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء. هذا الأمر الأول، فهو من الأحاديث الجامعة. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في جزئية من الجزئيات سنفصلها بعد قليل. الأمر الثاني في هذا الحديث، أبو يعلى شداد بن أوس من فقهاء الصحابة، قال عنه عبادة بن الصامت: كان شداد ممن أوتي العلم والحلم، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، يعني حسان يكون عمه، يكون عم أبو يعلى، ونعلم أن حسان من المخضرمين والكبار، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء عن أبو يعلى، عن أبي يعلى: إن لكل أمة فقيها، وإن فقيها هذه الأمة شداد بن الأوس، فهو من فقهاء الصحابة. وروى الطبراني عن شداد أنه كان مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فقال: ما لك يا شداد؟ قال: ضاقت بي الدنيا. قال: ليس عليك، إن الشام سيفتح وبيت المقدس سيفتح، وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيهم. وبالفعل نزل بيت المقدس من الشام، وروى عنه أهل الشام، وقدم دمشق وسكن بيت المقدس، وشهد اليرموك في عهد أبي بكر، وتوفي بعد ذلك بفلسطين في عهد عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه في عام 58 للهجرة النبوية، قد يكون في عهد عثمان أو في عهد علي، توفي بفلسطين ودفن ببيت المقدس سنة 58، وعمره آنذاك 95 سنة. إذن هذه هي المسألة الأولى حول الحديث بشكل عام، وحول أبو يعلى شداد بن أوس. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه اللفظة فيها فوائد. أولا، قوله كتب، وهذا يدل على أن الإحسان واجب، الإحسان بشكل عام واجب. ولفظة كتب أو كلمة كتب عند الأصوليين من الألفاظ التي تدل على الوجوب، ونعلم اللي حضروا معنا دروس أخرى في الفقه أو في أصوله أن الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، هذا الأصل، لكن له استثناءات. ومن الألفاظ التي تدل على الوجوب قضى، كتب، هذه ألفاظ تدل على الوجوب. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل هذا على وجوب هذه الأشياء التي تذكر في هذه النصوص. فنقول أن كلمة كتاب تدل على الوجوب كما ذكرنا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، الموت حين الوصية، وكتب عليكم أو كتاب الله عليكم، وكتبنا عليهم فيها، وغيرها من الألفاظ كتب وتصريفاتها التي تدل على الوجوب. فنقول الأصل في هذا أنها تدل على الوجوب، فإن الله كتب الإحسان، أي أوجب الإحسان على كل شيء. ثانيا، وهذه تابع للمسألة الثانية لكن الفائدة الثانية من المسألة الثانية، قال على، كتب الإحسان على. على هنا فيها احتمالين: الاحتمال الأول أن تكون كتابته الإحسان على كل شيء كتابة قدرية لا بد أن تقع، يعني أنه سبحانه وتعالى كتبها قدرا بأن الأشياء كلها تمشي على الإحسان، وأن الله عز وجل ألهم مخلوقاته الإحسان، وهذا لعله يعني من المعاني. ولقد كتبنا في الزبور يعني مثل المعنى هذا، يعني أنه سبحانه قدرا بأن الأشياء تمشي على الإحسان كتابة قدرية، مثل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني هذه كتابة قدرية أن الله عز وجل قدر أن الأرض يرثها عباده الصالحون، وهذا معنى من المعاني. أو المعنى الثاني أن على هنا بمعنى الشرعي وليس المعنى القدري، والذي نحضروا معنا قبل قليل أو قبل ساعتين في الدرس الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا أن إرادة الله عز وجل أو أمر الله عز وجل، هناك أمر كوني وهناك أمر شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية. وقلنا أن الإرادة الكونية بمعنى كل ما خلقه الله في الوجود وقدره في الوجود من خير وشر، من طاعة ومعصية، من حق وباطل، من إسلام وكفر، كلها هذه أرادها الله قدرا لا يتعلق بها حلال أو حرام، هذه أقدار الله العامة. وهناك إرادة شرعية، فالله يريد الخير ولا يريد الشر، يريد الإسلام ولا يريد الكفر. وضربنا مثال بمثلا إسلام عمر، إسلام عمر أراده الله كونا وأراده الله قدرا، فهذا قدر الله أن عمر يسلم، وأيضا الإسلام محبب إلى الله عز وجل ويريده. لكن مثلا كفر أبي جهل فأراده الله قدرا، هذا تقدير الله، وكذلك أبو لهب، ولكن ليس هو إرادة الله الشرعية، فالله لا يريد الكفر. والمسألة طويلة لا أريد أن أدخل في عمقها، لأننا سبق فصلنا بأشياء منها وذكرناها قبل قليل في إشارات جي يعني لا بأس بها في درس الذي محاضرة اللي ألقيناها قبل قليل للإخوة في إيطاليا. فنقول أن المعنى على هنا بمعنى في، يعني إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يعني لكل شيء، وهذا يتجه إذا كانت الكتابة هنا شرعية مقصود على المكلفين، مثل قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فكتابة شرعية، فالله أراد هذا الأمر كونا للجميع، ولكنه أيضا من الأوامر التي أرادها الله سبحانه وتعالى. عموما هي التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية شوي دقيقة، فالذي لم يتصورها ممكن نفصلها لاحقا أو يقرأها، هي ترى بسيطة بس شوي يفك الشعرة بينهما. عموما نقول كتب الإحسان على كل شيء، على هنا إما تكون بمعنى لا لا لا لا لا لا على كتابة قدرية لا بد أن تقع، فالإحسان في كل على كل أمر من الأمور وعلى جميع مخلوقاته، أو أن تكون الكتابة شرعية بمعنى في أو لكل، فيقصد بها المكلفين من ذلك، ولعل المعنى الثاني أقرب، ويكون المعنى أن الله كتب الإحسان في كل شيء أو لكل شيء. فلذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، على وقتها، إيش معنى على هنا؟ في الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، فمعلوم ذلك أن على بمعنى في تأتي كثيرا في مواضع من النصوص الشرعية، وأيضا تأتي وفي بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى في، وهكذا مما هو معروف في اللغة العربية. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية، هل الجملة خبرية أم إنشائية؟ وأنا أحب أن أفصل يعني لحتى لا يعني بعض الناس يعني تصير معلومة بسيطة هي عند البعض لكن البعض الآخر ليست بسيطة. مثلا لا يعرف مش معنى جملة خبرية وإنشائية فتتخبط عليه المعلومات بعدها كلها، فأنا بعض لابد أن يوضحها. يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هل هي خبرية أم إنشائية؟ بمعنى هل أن الله عز وجل يخبرنا إخبار للعلم والإحاطة الإحسان في كل شيء، أو أن الله عز وجل يطلب منا الإحسان في كل شيء وهذا معنى إنشائي، إنشائي يعني طلبي، أو أنه خبر شيء حاصل لكن للعلم والإحاطة ترى الإحسان في كل شيء، أو أنه طلب يطلب منا الله وهذا معنى إنشائي أننا نراعي الإحسان في كل شيء. وهذا ذكرنا قبل فترة أو قبل حديث أو حديثين، هل الجملة خبرية أم إنشائية، التي هي ماذا؟ ما أدري لعل البعض يذكرنا في حديث الذي قلنا أنه أنا نسيت ولعلي أذكر بعد قليل، قلنا أنها جملة إنشائية أم جملة خبرية، وقلنا بعض الأحيان تكون الجملة الخبرية أقوى خاصة إذا صيغة عموم من باب أنها حقيقة من الحقائق، جملة من أحد الأحاديث القريبة لعلي أذكرها بعد قليل وأبينها. عموما نقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، هذه هل الجملة خبرية أم إنشائية؟ قيل خبرية وقيل أنها إنشائية، فقيل أنها خبرية حيث أوقع الإحسان في كل شيء كما قال سبحانه كاتب ربكم على نفسه الرحمة، كاتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله خلق كل شيء على أحسن ما يكون، وعلينا أن نحسن أعمالنا نأتي بالإحسان، الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الأحسن كل شيء هذا. وأيضا قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كان الحديث يراد به خبر فإن الله قد أحسن كل شيء ولا شك في ذلك، فهذا العالم بعلويه وسفليه يسير في نظام دقيق من أبدع ما يكون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل هذا يدل على أن الأمور كلها في أحسن حال، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فمعنى أن هذه الجملة إن الله كتب الإحسان في كل شيء على كل شيء بمعنى أنها تكون جملة خبرية. قيل أنها جملة إنشائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننفذ ما كتب الله له، ما كتب الله، والذي لا يليق بالمسلم إلا أن يفعله، وهو أن يصدر منه الإحسان في الصناعة، في التجارة، في المعاملة، في العبادة، في كل شيء. فقيل هذا المعنى وقيل هذا المعنى، وعموما كلاهما معنيان صحيحان يناسبان هذه اللفظة، قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية، قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية. إذن هذه هي المسألة الثانية عندنا. المسألة الثالثة أيها الكرام، الإحسان مصدر أحسن الشيء يحسنه إحسانا، والإحسان يختلف باختلاف الشيء، فقد يكون واجبا أو مستحبا، مع أنه في هذا النص قال كتب. الأصل جملة الإحسان، كلمة الإحسان يعني أشياء زائدة، لكن لما أتت لفظة كتب دليل عن الإحسان هنا يقصد به الأمور الواجبة، مع أنه أساسا لفظ الإحسان قد يكون واجب وقد يكون مستحب. فالإحسان الواجب يكون بتكميل ما به يكون إجزاؤها وصحتها وحصول الثواب بها، يعني تكميل الأركان والشروط والواجبات، الإحسان للوالدين والأرحام، كل هذه الأمور تعتبر من الإحسان الواجب. قد يكون هناك إحسان مستحب كصدقات التطوع والإحسان إلى الناس بمساعدتهم وكذا، لكن المقصود في الأساس في هذا الحديث الإحسان الواجب، امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي، تجنب المحرمات وفعل الأوامر. أما بالنسبة للإحسان المستحب فقلنا أنه يحصل في الصدقات وفي التعاملات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا يشمل جميع الشريعة، يشمل جميع الشريعة. إذن نقول هذا معنى الإحسان، والأصل فيه أنه واجب في ترك المحرمات وفعل الأوامر، ترك المحرمات الظاهرة والباطنة، وأيضا قد يكون الإحسان في الصبر على المقدرات بالصبر عليها من غير تسخط ولا جزع، كذلك الإحسان يكون في التعامل مع الخلق وعدم ظلمهم وهكذا. فالتعامل مع الخلق والإحسان معهم له صور عديدة، وهذا هو الواجب. فأعلى الخلق بقاما ممن له حق ويجب في حقه الإحسان أو الإحسان منا له، النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نحسن الشهادة أنه محمد رسول الله، وأن نصدقه فيما أخبر، وننتهي عما نهى عنه وزجر، ونتجنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا، إعطاؤهم حقوقهم الواجبة، وكذلك ما يزيد على ذلك الإحسان في حق المؤمنين عامة، وهذا يشمله الحديث، الإحسان في حق العصاة، الإحسان في حق العلماء، الإحسان في حق الولاة الأمر، الإحسان في حق الكفار، بل الإحسان عام. حتى هنا في الحديث أيها الكرام الإحسان في حق الحيوانات، وهو الذي سنأتي له بعد قليل. فنقول هذا أمر عام بالإحسان في كل شيء، إحسان في العبادة، إحسان في التعامل مع الخلق، مع الحيوان، مع النبات، مع الجن، مع الملائكة، مع المخلوقات، كل بحسبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكلمة الإحسان تفيد العموم لأنها سبقت بألف ولام الاستغراقية، فتشمل كل أنواع الإحسان، فعلى الجميع أنهم يحسنوا في أقوالهم وأعمالهم وتعاملاتهم مع الخلق والخالق، مع ذوات الأرواح، ومع الجمادات والنباتات والدواب وغير ذلك. المسألة الرابعة، كل نوع من أنواع الخلق يتعلق به نوع من أنواع الإحسان جاءت الشريعة به. فلذا أتى في الحديث هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومثل لنا بنوع من أنواع الإحسان يتعلق بنوع من أنواع المخلوقات وهي الحيوانات. وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا، يعني من الفوائد والحكم، أنه ضرب لنا مثالا بأمر قد يكون هو من أدنى الأمور في التعامل، أدنى الأمور أن تحسن إلى الحيوان، لأنه يبقى التعامل مع الإنسان هو أرقى وأسمى وأوجب، ولكن لما يأتي لك بالأدنى دليل على أن ما قبله وأفضل منه وأولى منه أولى بالإحسان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلى آخر ما ورد. فنحن نقتل بأحسن الطرق ونذبح بأحسن الطرق. قد يقول قائل: كيف قتل؟ نعم، القتل هنا له معاني، فمنهم من فسره بالقتل الشرعي لبني آدم، ومنهم فسر القتل بأنه قتل الحيوانات التي هي قد تكون عن طريق الصيد وغيرها. المسألة الخامسة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة على وزن فعلة وهي الهيئة والحالة، هذا عام يشمل من يستحق القتل من بني آدم أو الحيوانات، ومنهم من رجح العموم ومنهم من قصرها على الحيوانات. فالإنسان مأمور أيضا بأن يحسن في قتله إذا كان ممن يجوز قتله شرعا، ممن ذكرنا الحديث السابقة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فلذا فصل العلماء والفقهاء كيفية إقامة القصاص أو الحدود على من يستحق ذلك. فمن ضمن الأمور التي ذكرت طريقة القتل تكون بضربة واحدة بالسيف حتى يكون أدعى وأسهل عليه ولا يعذب في ذلك. الشريعة أعطت قواعد في كيفية التعامل مع بني آدم حتى في مسألة الحرب، حتى في مسألة إقامة الحدود والقصاص، تجد أن الشريعة أعطت مثل عليا إلى الآن تدرس في كثير من الجامعات الغربية طريقة التعامل الإسلامي في الحروب، وكيف أن عندهم قواعد مثلى وعليا لم تصل لها كثير من المنظمات الآن ممن ينادون بالعدل وينادون بالرحمة وينادون بما ينادون، لا يطبقونها مطلقا ولا يستطيعون. حرمت المثلة، وحرم قتل النساء، وكذلك الصبيان والرهبان إذا حصل حرب من الحروب. هذه ليست بسيطة، بل هي وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأوصى الخلفاء الراشدون، أوصوا الصحابة عندما ذهبوا للغزوات والمعارك: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. فتعامل أنا أقول يصعب جدا أن يطبقه أولئك ممن نشاهد ونرى كثير من تجاوزاتهم. كذلك حتى إقامة الحد أو القصاص يكون بطريقة معينة وبأسلوب معين يراعى فيه الرحمة والإحسان، ولكن في الجهة المقابلة تطبيق الحدود الشرعية التي تحفظ حقوق الناس وتحفظ أرواح الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المسألة السادسة: القتل المباح لبني آدم يقع على وجهين: القصاص فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يفعل به كما فعل، يقتص منه كما فعل، يقتل كما قتل. طيب، فإن كان قد مثل بالمقتول كما ورد في بعض الروايات كما ستأتي إن شاء الله، إن كان قد مثل هو بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: هو سيقتل، لكن هل يمثل به بعد، يعني واحد قتل واحد ثم مثل بجثته، قطع منها أو فعل بعض الأفعال، طيب يعني سيقام عليه القصاص ويقتل، هل يمثل به بعد ذلك؟ فيه قولان مشهوران. قول الأول أنه يفعل به كما فعل، كما يقتص منه ثم يمثل به، وهذا القول قال به الإمام مالك والشافعي وأحمد وقول الجمهور. لذا ورد في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني ضربها بحجر وما ماتت، فجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها يعني نعم، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، يعني في البداية رفعت وفي الأخيرة خفضت رأسها، وهذا يدل على أنها نعم شهدت أنه هو الذي ضربها وقتله وماتت. فدعا به الرسول صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، وفي رواية لهما: فأخذ فاعترف، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. وفي رواية أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها اللي هي الأوضاع، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. القول الثاني: لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف، وهو قول عند الإمام أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. وعموما يعني القول الأرجح هو القول الأول الذي هو يتعلق بما ذكرنا لقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن يعني ليس على الوجوب، يعني إذا الأمر ما يعني صعب إقامة هذا الأمر أو لم يستطع ذلك فيقام القصاص ولو بدون ما يفعل به. الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص إذا حال القصاص. وقد قال عمران بن حصين ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم فإننا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا بنا ذلك، والترك أفضل. يقول الشيخ الإسلام كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المسألة السابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، الذبح بفتح الذال. وأنا قلت قبل قليل أن اللفظة الأولى وإذا قتلتم قد أيضا تنطبق على الحيوانات في حال الصيد، وهنا وإذا ذبحتم، والإحسان يكون بالإحسان إلى الذبيحة بالطريقة الشرعية بأن يرفق بالبهيمة ولا يصرعها ولا يجرها ولا وأن يوجهها للقبلة وأن يسمي عليها ويحمد ويقطع الحلقومة والودجين ويتركها إلى أن تبرد ولا يذكيها أمام أختها، كل هذا مما ورد في الشريعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكد على نقطتين من إراحة وإحسان الذبيحة، قال وليحد أحدكم شفرته، لماذا؟ حتى لا يتألم المذبوح حين الذبح وهو حيوان. ليحد أحدكم شفرته حتى تزهق روحها مباشرة ولا يكون هناك فترة تتعذب بها أو يتعذب بها هذا الحيوان، فيكون إمرارها على الحلق مسرعا في إزهاق الروح. وهذا يحصل بالسكاكين الآن والمدد المشهورة يعني المتداولة وكذا والحمد لله. لكن انظروا لأن الشريعة تؤكد على هذا الأمر وليحد أحدكم الشفرة اللي هي شفرة الذبح، أيضا وليرح ذبيحته. وهذا في طريقة التذكية، قلت لكم في طريقة المسك في عدم ذبحها أمام بهيمة أخرى. بل ورد النهي عن قتل الحيوانات والهوام بالنار لأنه من التعذيب، فلذا ورد عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهو حبسها ثم ضربها بالنبل مثل ما يحصل الآن من بعض المسابقات الرياضية تفعل مع الثيران أو مع الدجاج أو مع غيرها، كل هذه من صور التعذيب للحيوانات. وفي الصحيحين عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وورد كذلك عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فلذا هنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان بالقتل والذبح وأمر بحد الشفرة وإراحة الذبيحة. وهذا أقول يدل على أن الذبح بالآلة الحادة أيا كان يريح الذبيحة بتعجيل الزهوق النفس وخروجها. خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال أمر صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز أي فليسرع الذبح. فهذا الرفق بالذبيحة عند ذبحها، هذا التوجيه النبوي أتى من 1400 سنة، ليس من جمعيات الآن التي خرجت تطالب بحقوق الحيوان وحقوق الإنسان. كل مقامات العدل والإحسان والعفو هي موجودة في دين الإسلام بقوة وبدقة وبتأكيد لا مثيل له. ورد عن أبي سعيد الخدري أنه مر قال مر رسول صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة أي مقدم العنق. وورد عن ابن عباس قال مر رسول صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة الشاة، بعض الناس إذا أراد أنه يذكي وضع رجله على الصفحة اللي هي قريب من الرقبة، وهو يحد الشفرة وواضع رجله على صفحة الشاة وهي تلحظه وتنتظره، فقال أفلا قبل هذا، يعني لماذا ما حديت الشفرة قبل أن يعني تمسكها، تريد أن تميتها موتتان؟ وهذا أقول قمة المراعاة لهذا أو للتوجيه النبوي وللإحسان إلى الحيوانات. تقريبا هذا باختصار ما يتعلق بالحديث الذي معنا، ولعلنا نكتفي إلى هنا في هذا اليوم، ويعني بعد مشاورات مع بعض الإخوة والأخوات ممن يستمعون، ويعني رغبة البعض بالتبكير في الدرس، فلعله إن شاء الله يعني من الغد سيكون الدرس قبل هذا الموعد بساعة، بمعنى يكون بتوقيت السعودية الساعة 11، بتوقيت السعودية سيكون 11، ويكون بتوقيت الإخوة في أوروبا تقريبا الساعة 10، ودول الخليج على حسب توقيتاتهم قد يعني يكونون على نفس التوقيت عندنا أو يكونون بعدنا بساعة، لكن من باب المراعاة قدمناها ساعة. وأنا والله ودنا نقدم زيادة، لكن البعض الأوقات يكون فيها إشكالية في يعني بعضهم يكون وقت صلاة وبعضهم وقت كذا، فلذا لعلنا نجرب غدا إن شاء الله سيكون الدرس 11 بتوقيت مكة المكرمة، ولعل أيضا في سلطنة عمان بعض الإخوة والأخوات أيضا يكون الساعة 12 عندهم، في إيطاليا سيكون وما جاورها سيكون الساعة 10 بمشيئة الحي القيوم. الحمد لله يعني مشينا الآن جيد، والدرس القادم سيكون الحديث 18، ولعلنا نأخذه ونأخذ ما بعده إذا كانت مسائله قليلة، الذي هو حديث جندب بن جنادة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عموما الذي عنده سؤال فليتفضل، وإلا سنتوقف إن شاء الله. نعم عندنا دقائق، الذي يرغب بسؤال فليتفضل. عموما أنا لا أحبذ السكوت طويلا، لأن التسجيل لا يناسبه السكوت، لا يناسبه السكوت طويلا، فإن شاء الله أن الجميع فهم، ولو أحد يعني سأل لاحقا ممكن نجيبه من الغد إن شاء الله. عموما موعدنا غدا الساعة 11 بتوقيت مكة، 11 بتوقيت مكة سنبدأ بالحديث 18. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.